فيبقى ايه عظم النعمه قد تاتي. فلكن ده الراجل الابرز ده قال له ايه؟ لو قال له بالله عليك الملك ماذا تحب؟ يقول له ذهاب البرص. يقول له طيب هنتعبك بس 20 يوم كده ونكهربك ونعملك ونسويك. هيقول له ايه؟ يا سلام 20 يوم ده 20 شهر بس، ايه ربنا يعني خففني، بس في امل يا دكتور؟ يقول له هذا في امل، وبس الجلسه ب 2000 جنيه يا سلام، ده نبيع العيال بس. فايه؟ لكن شوف ده ايه اللي حصل، فمسحه فذهب عنه. طب نكمل بعد الصلاه. والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاه، فعرفنا ان النظر فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا بعد قوله صلى الله عليه وسلم فمسحه، قلنا فيها أن البلاء مهما عظم فهو ذهابه هين على الله عز وجل. والأمر الثاني أن النعمة قد تأتي أعظم مما يرجو العبد، أن النعمة قد تأتي أعظم مما يرجو العبد. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنه قد يرجو العبد النعمة، يقول مثلا والله أنا أسأل أن يعافيني من المرض ده، وهو مش متخيل أبدا ولا يتصور بحال أن يذهب هذا المرض في لحظة أو في أو في يوم أو في أسبوع أو في شهر حسب ما عانى من البلاء. يعني هو لما يجي يسألوه يتصور يعني إذا نقول يحلم، يعني أمر من دروب الخيال، واضح؟ وده بيجسد ده الأمر الثالث بقى اللي هو نمرة ثلاثة، وهو تعظيم قدر الله عز وجل وقدرته. يعني هذا الأمر بيجسد للعبد مدى عظم قدرة الله عز وجل وأنه لا يحوله شيء. يعني أنت ينبغي ساعة تطلب من ربك وترجو ربك لا تستعظم عليه شيء، ولا يعني إيه تقول يعني إن ده أمر معقول، ده شيء يعني مش يعني ما يجيش كده. وبعدين يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سبب، وده حاجة خارقة أو حاجة مخالفة لله، فيبقى كأنك بتستعظم على ربك. لكن ساعة تعلم أن الله عز وجل لا يحوله شيء وانت بتطلب، وساعة تعلم أن النعمة قد تأتيك على أكثر مما ترجو وأكثر مما تحلم، يبقى إذن أنت ينبغي عليك يا سالسة، ينبغي على العبد أن لا يستحيل على ربه شيئا أو يستعظمه أبدا، يقين، مش مسألة كلام، مش مجرد أنه يقولك والله ربنا على كل شيء قادر، ده قادر يحيي العظام ويرميه، لكنه في قلبه في شيء، يعني هو يقولها بلسانه لكن جوه الأسباب مخلياه غير خالص لله. عم تعمق الأسباب ولغة الأسباب في الواقع مخلياه غير خالص لربه عز وجل. فيبقى العبد الذي يخلص لربه والعبد الذي يرجو الأمر من ربه يبقى يعلم، ينبغي كمسألة عقائدية، انه عندما يرجو يعلم ان الله عز وجل على كل شيء قدير، وان قدرته اكبر مما يتخيل العبد ومما يحلم ومما يرجو. ما دام النعمه هتاتي اكبر من حلمك، والنعمه دي جايه منين؟ بناء على قدره الله عز وجل وعطائه، بناء على قدره الله عز وجل وعطائه. يبقى العبد يطلب ولا يستحيل على ربه شيء، واضح؟ ولا يستعظم على قدرة ربه شيء، بل يعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير علما يقينيا، مش مجرد كلام باللسان. قال فأي المال أحب إليك؟ شوف بقى هنا العطاء أزيد مما يطلب، وفيه أن العبد قد يعطى أكثر مما يطلب، وقد يكون ذلك من باب استدراج الله له، وقد يكون ذلك فتنة من الله له، زي ما في الحديث هنا الرجل ده قال أي شيء أحب إليك، هو كل اللي يحلم بإيه؟ أن يذهب ما قدره الناس بسببه، هو ده كل اللي يحلم بيه، إن شاء الله يأكل عيش حاف، مش كده؟ ما بيفكرش في المال ولا في الغنى ولا في العمرات ولا في الشقق ولا البيع ولا محلات ولا، هو كل اللي بيفكر فيه إنه إيه؟ يذهب عنه هذا الألم، ويذهب عنه هذا القدر، ويذهب عنه هذا الشيء المشين الذي استشعر منه ما استشعر وحار فيه. لا، يأتي العطاء أكثر. فخد بالك، قال والقائل هنا هو الملك، والقائل هنا هو الملك، فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البرق أو البقر. شك إسحاق اللي هو راوي الحديث، والشك بيأتي لثلاثة أسباب. الشك في الرواية بيأتي لثلاثة أسباب. السبب الأول أن يكون قد سمعها من طريقين باللفظين ولا يترجح عنده أحدهما، يكون قد سمعها من طريقين باللفظين ولا يترجح عنده أحدهما، يعني يكون سمعها من طريق بالبقر ومرة بالإبل. والثاني أن يكون قد كتبه وسمعه، فكتبه بلفظ وسمعه بآخر، فيشك أيهما فيثبت الأثنين، زي حديث أبي سعيد في الجهنميين، فراوي الحديث مالك فيقول فيرموا في نهر يسمى الحياة أو الحياة. شك مالك برضو يكون سمعها وكتبها، فسمعها الحياة وكتبها الحياة، أو سمعها الحياة وكتبها الحياة، واضح. والثالث أن يكون قد أخذه بالمعنى، أخذه بالمعنى فيثبت اللفظين اللذين يثبتان المعنى، اللذين يثبتان الايه المعنى. قال الإبل، قال الإبل أو البقر، يبقى هو طبعا في الرواية ايه قال الإبل مثلا، قال الايه الإبل أو قال البقر. فأعطي ناقة عشراء، طبعا هنا فأعطي ناقة يبقى الإبل لأنها من جنس الإبل، فأعطي ناقة عشراء. الناقة العشراء يعني ناقة تحمل حملا يشرف على أن ينتج، يعني تلد، يعني تلد. وقال بارك الله لك فيها. وفي هذا مسألة عظيمة، وهي أن الله عز وجل قد يبارك في الرزق بركة واسعة وليس عن رضا، قد يبارك في الرزق بركة واسعة وليس عن، ولكن من باب الايه الفتنة، لكن لا يبارك في العلم والدين إلا عن رضا. قد يبارك في المال، يقول لك الرجل ده هو الألف معاي يبقى عشرة في أسبوع وفي شهر بالحلال مش بالحرام، لكن ده مش برضه مش دلالة رضا وكرامة. فهنا احنا قلنا الحديث ابتلاه ايه، فأراد الله أن يبتليهم، افهم الكلام كويس عشان تركب القضية صح. فقال أي شيء أحب إليك، أي شيء، لو قال له المال كان هيعطي مال، لكن هو قال له ايه أن يذهب عني، واضح، أو أن أعطي ايه جلدا حسنا ولونا حسنا، وأن يذهب عني الذي قدرني الناس به، ده كان طلبه. فأعطي أكثر مما طلب بأن سأله أي المال أحب إليه، قال الإبل. فأعطي ناقة عشراء، سبب يسير وبالبركة سار كثير. واحد عنده إبل أو عنده بقرة حامل عشراء، زي ما نسميه احنا بقرة عشار، إيه دي هتعمل له إيه يعني؟ يعني إيه المشكلة، أو يعني إيه وجه سعة الدنيا؟ لا، ده سبب يسير، مع البركة صار مالا ايه كثيرا. وقال بارك الله لك فيها، وطبعا ودعاء الملك مقبول بأمر الله عز وجل وفضله، بارك الله لك فيه. يبقى اذا الوسع في الرزق والبركة فيه، حس انك تحس انه بيكتر والالف بيجيب غيره، برضو بالكسب الحلال زي ما بيقولوا، لو افترضنا يعني، لا يكون ايضا دلالة ايه، يبقى ليس اصل العطاء دلالة كرامة، وليس البركة فيه دلالة كرامة، حتى البركة في الولد ليست دلالة كرامة، ليست حتى البركة في الولد وعدمها ليس دلالة نقمة. فنوح لم يبارك الله له في ولده، فهم؟ يبقى مش ايه، مش مياش معيار، لانه عطاء دنيوي، عطاء ايه دنيوي، لكن ده مش معناه انه اهل الخير لا يبارك الله لهم، عشان الامور ما تختلطش معاك. لا، اللي انا عايز اظبطه عندك هو انك دائما تفهم ان عطاء الدنيا بما فيه من بركة قد يكون فتنة، اما كونك تجزم انه هو دليل كرامة هو ده الخلل. واحد يقول لي طب ما طالما فتنة، قد تكون فتنة ليك وتجر الى الخير، ايه المانع ان صالح يعطيه الله دنيا ليفتنه فيبلي فيها بلاء حسنا فيعود عليه بالخير، واضح. واخر يعطيه الله من الدنيا ليبتليه فيبلي فيها بلاء غير حسن فيركز في الفتنة فيكون عليه وبال. مفهوم؟ فمش معنى ذلك ان الطيبين والصالحين لا يعطيهم الله ولا يبارك لهم، لا، افهم الكلام. لكن مش دايما كل ما تشوف عطاء تقول بس انا ربنا رزقني يبقى انا راجل طيب. هي دي المشكلة. ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته أنا راجل طيب، لا يقولن هذا. هي دي المشكلة. المشكلة ان انت دايما تحط دي في موضع دي. لكن كون ان انت تبقى زي ما قلنا اللهم لا تجعلها لنا فتنة، يعني انت حتى لما تشوف بركة في اولادك برضو تسأل الله ألا يكون ذلك من فتنة الدنيا، وان يكون من ارادة الخير بك، وان يكون من صلاح امرك. مفهوم ولا ايه؟ قال وقال بارك الله لك فيها. خلاص، وسابه بقى، سابه بقى يمضي فيه قدر الله، يمضي فيه من وسع الدنيا وكثرة الاموال والتقلب ونسيان البلاء، نسيان الايه؟ الله يرحم ابوك، وينسى بقى انه كان بيعمل ايه ويسوي ايه، وبسرعان وينسى بقى الايام اللي يتقلب وينسى. وطبعا في ضمن النسيان، ودي الخطيرة والمهلكة، ينسى فضل الله عليه وينسى من فضل لغير الله عز وجل مهارته. هو اعطي ايه؟ ناقة. فلما الناقة دي تبقى قطعان يقول لك ايه؟ لقد سهرت وتعبت وربيت، مش عطاء رب؟ يبقى هو اللي جابه ايه؟ بالك انا حقيق بسعي وجهدي. وطبعا ده مسلك. ومسلك تاني انه يتذكر الفضل دائما، وكل ما يدخل على جنته يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله، هذا عطاء ربي وفضل ربي، اعطاني بعد حرمان. وفي كده وفي كده، مش الحال واحد. فتركه وهو بلاء بقى بقدر الله عز وجل. وهذه القصة تترجم ان الله عز وجل يبتلى العبد على مدار وقت، وان انت بتجر وتستدرج من حيث لا تشعر، وتنزلق في الفتنة شيئا فشيئا على مدار وقت. يعني مش اتاه الا انت عايزه، عايز جلد حسن في لحظة، كمان دقيقتين مش عارف ايه، المهم هلك وكفر وراح في داية كده. لا، ده الامر ايه؟ حتى يكون للعامل الوقت وعامل الزمان والتعامل ورؤية الاثر، وهو بحيث ان انت بقى يشوف كنودك، يرى الله عز وجل منك كنودك من شكرك وكفرك من رضاك ورضاك من سخطك وإيمانك من كفرك. فيبقى إيه؟ لو كانت المسألة لحظة في لحظة، ما أنت مش هتقوم على نفسك ولا تؤاخذ. ثم فيها مسألة عظيمة، وهي فتح باب التوبة دائما والرجوع. يعني ممكن إنسان يبقى مجرم ساعة واثنين وشهر واثنين وسنة واثنين، ولا زال قبل أن يسخط الله عليه يعطيه الإيه؟ ولذلك قالوا لا يأخذ الله عبد من مرة أبدا. يبقى بيزني ومرة ويستر ومرة ويستر حتى يفضحه على رؤوس الأشهاد. طب أول مرة، طب لما لم يفضح من أول لحظة؟ رحمة من الله، ولأن من عظيم مقاصد الله في الخلق الستر، من عظيم مقاصد الله في خلقه بل وفي الشريعة الستر. ولذلك لم يفضح أهل الذنوب جميعا بأسمائهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث عن الفرق لم يذكرهم لنا بأوصافهم ولا بأسمائهم، بل قال وستفترق أمتي على 70 شعبة كلها في النار إلا واحدة. ولم يذكر على التفصيل إلا القليل النادر لضرورات شديدة. قال أهل العلم وهذا معمول مقصود الشارع في الستر، يعني لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخوارج. ليه؟ لعظيم فتنتهم وشررهم في الدين. لكن ما سواهم من الفرق لم يذكره، واجتهد الفقهاء في ذكر أوصافهم وأسمائهم. ولم يكن من البعيد ولا من العسير أن يعلم الله نبيه بأسمائهم وأوصافهم وأعدادهم وماهيتهم. ليس على الله البعيد، لكن الله عز وجل ستر حتى يعطيهم، عشان انت ما تبقاش دول خوارج ودول هم دول بتوع كذا وهم دول بتوع كذا، فان تظل الايه؟ بل انت ممكن تكون منهم وتبقى من اهل النار ثم يتوب الله عليك ولا يدري بك احد. لكن لو عيننا الله بأوصافنا وأسمائنا لظلت المعرة تلحقنا أو تلاحقنا، مش كده؟ فسترهم الله. فيبقى الزمان ده ليه ايه؟ يبقى لازم تعرف ان المسألة ممكن تكون يقول لك الحمد لله رب العالمين لي 20 سنة ملتزم، وما يدري انه يتقلب في فتنة، ما يدري انه يؤخذ من حيث لا يدري، بكبر او بغرور او بحسد او من قبيل جهل او بدنيا، اللهم لا تهلكنا يا رب. فاتى الاقرع نفس القضية فقال اي شيء احب اليك. طبعا الحاح البلاء يجعله ينطق بشدة من شدة الكره بقى، يقول لهم ارى لهم ما بس شعر، محتاج جاء الاجابة جاهزة لانه ألم متجدد موجود. اي شيء احب اليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه. نفس القضية ونفس المعاني اللي ذكرناها في الايه، واعطي شعرا حسنا. ثم برضو نفس القضية ان يعطى اكثر مما رجى وطلب، وده من عظيم فضل الله ومن واسع عطائه. فقال اي المال احب اليك؟ فقال البقر او الابل. فاعطي بقرة حاملا. يبقى الابل تسمى ايه؟ عشراء، والبقر تسمى حاملا. قال بارك الله، وقال بارك الله لك فيها. اعطي سبب من اسباب الدنيا وايه، ودعا له بالبركة. مش شرط ان اول ما يعطيله يروح معطيله مليون ابل، لا، واحدة بس وبفضل الله يصير ملايين. وده برضو في مسألة عظيمة، ان السبب اليسير قد يصير لا حدود له، لا حدود ايه، زي حديث الثلاثة الذين سدت الصخرة عليهم الغار، ترك عنده ايه اجر يوم حمل ارز، فرجع فوجده ايه وديارا من الابل والبقر والغنم، فقال اعطني اجري. قال هذا كله لك. قال لا تهزأ بي عبد الله. فهو سايبه ايه اجري يوم 5 جنيه 10 جنيه، يعني ما يجوش ايه ثمن يعني حلبة ناقة مثلا، بدليل انه استقله وتركه ومضى. وتركه ليه؟ كما في الحديث ان هو ايه لم يرضى به عشان قليل، لكن شوف صار من هذه القلة بفضل الله عز وجل. فيبقى دي مسألة، وده يدل على ان عطاء الدنيا مش محسوب بمقدمات، بحيث يقول لك يا اخي والله ده هم 50 جنيه هيكسبوا 5 جنيه ومصاريفهم 3 جنيه يبقى الفاضل جنيه. يا راجل لا، بلاش الموضوع ده. طب تاجر في كذا، طب نعمل في كذا، اما طب نعمل فيهم ايه، نشتغل في البنوك وخلاص، نحطهم في البنك وخلاص. فالحسابات بتضيق عليك واسعا. تقول له افتح محل وبيقول لك ابيع ايه، اللبن بيقطع والخضار مش عارف بيبوظ والفراخ بتموت، فكل حاجة ايه، لكن في البنك مضمونين، وبروح اقف في المروحة شغالة وباخد الفلوس واقعد قدام التلفزيون واصرف والفلوس مضمونة. فضيقوا عليك واسعا وحرموا عليك الحلال ويحل لك الحرام، فبقيت تاكل خبيث وانت مبسوط. لكن ده ترك له ايه، بقرة. الفلاح اللي عنده بقرة النهاردة ده يعد من ايه، من المساكين، مساكين المساكين، لان يدوب ده ما بتجبلوش، مساكين المساكين، يحلب شوية اللبن ويبيعهم كيلو بجنيه ولا بتاع، ويجيب بيهم سمنة زيت وسمن من اللي هو اللي بيسموه الهولندي، ويشتري عيش من الفرن بعد ما كان بيخبز وياكل هو اللبن ويشرب ويعمل ويسوي، لانه دلوقتي هو مش لاقي. ليه؟ لان البقره دي بتاكل في اليوم بثمنه هو وعياله من التضييق. فاعطي بقره، سبب بسيط. وزائد ان كمان بالنسبه لخطاب العرب لما يسمع بقره، العرب ما كانوش عندهم الامور بالله زي انت كده، تبني تبقى يقول لك ايه، ده الراجل وعياله وابنه في الكليه وعايشين على الجاموس، هي واحده بس، كانش في كده في العرب. ده كان العرب عندهم ايه، بالمئات، 100 من الابل يعني كده، فما كانوش يعرفوا لغه الواحده. ومع هذا اعطي هذا الرجل ايه، واحده دي لما يسمعها العربي يفهم انها ايه، سبب قليل، خرم ابره هتخش منه على الدنيا انت كلها. لكن لما دعا له بالبركة، خرم الإبرة ده بقى ايه، بقى منافذ لا يعني ينفذ منها ملك الأفق، ملء الأفق. وده معناه انك انت برضو في نفس المسألة، في مسألة الأرزاق ما تحسبهاش من مقدمات ونتائج، يعني واحد يقول لك يا اخي انت ما انت عارف فلان ده يعني بيبيع له بيتجلف 1000 ولا 2000 جنيه مسكين هياكل منهم ايه ولا يعمل ايه، واللي بيتجلف 1000 ولا 2000 جنيه ده هو ممكن يبني منهم بيت مع فضل الله عز وجل، والتاني بيتجلف في ملايين مديون والاخر يخش السجن في شيكات من غير دور رصيد ومش عارف ايه لانه حرم فضل الله عز وجل. فيبقى اذا الارزاق لا تتحكم فيها الحسابات لانها مش ملهاش علاقه بيك. ورزقكم في السماء وما توعدون، وفي السماء، نعم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فيبقى المساله مش بتاعتك، فاعطي سبب ودعي له بالبركه يبقى اللي له ايه حياتي. فان كان الله قد قدر له سواء من باب البلاء من باب الارزاق من باب التوسيع من باب الفتنه بحسب قدر الله ان يعطى من وراء هذه الواحده الاف، فما شاء الله كان. فمسحه فذهب عنه واعطي شعرا حسنا، فقال اي المال احب اليك؟ قال البقر او الابل، فاعطي بقره حاملا. قال بارك الله لك فيها. فاتى الاعمى فقال اي شيء احب اليك؟ قال ان يرد الله الي بصري فابصر به فابصر به الناس. شوف بقى هنا كلمه فابصر به الناس يعني ايه؟ اللي هو الاستشعار بالمفقود من متاع الدنيا. كلمه الناس دي كلمه عامه بقى في كل المتاع. فمسحه فرد الله اليه بصره، برضه يسر السبب وكذا وكذا الى نفس المسائل اللي ايه. وطبعا تقف عند كل واحد معين، يعني مثلا الاقرع عشان تفهم قد ايه مساله يسر السبب. في الان بيعملوا مسائل حاجه اسمها زرع شعر او تنشيط البصيلات، ده بيقعد تقعد تتعالج اكثر من 12 سنه عشان يطلع في راسك شويه شعر يتعدوا باليد الواحده يغطوا الصلعه يغطوا القرعه. مش بضحك، يعني انت تقعد تتعالج سنين طويله واشعه، وممكن يجيب الاشعاع والعلاج يجيب سرطان في الجلد كايه كعامل جانبي او كعارض من اعراض العلاج. ويمكن لو شفت واحد كان عنده صلع شديد قوي واتعالج بده تبص تلاقيه مثلا بيقول لك بقى لي 10 سنين باخد جلسات ويدوب ايه كام شعره كده عاملين زي الايه الزراعه اللي في ارض جرداء، وهو مسرور جدا بهذا الامر. ليه؟ لعظم البلاء. شوف هنا بقى القضيه ايه، يعني سر كذلك العمى. العمى في لغه في لغتنا في لغه الطب ماله؟ ايوه يعني له علاج؟ ملوش علاج، يعني بقى لا 100 سنه ولا 20 سنه ولا. فده سر ذكر الابرص والاقرع والاعمى عشان تفكر فيهم، عشان انت لما بيبقى عندك مشكله بسيطه جدا ويقول لك اركن الى الله عز وجل تبقى عمال تضرب يا عم والله يا ربنا انا عارف ونعمه بالله، بس ده انا عارف بس ازاي؟ ما انا نعمه بالله والله بس. فتبص تلاقيه زي اللي عمال يؤمن ويكفر. طب وهو لما نعمه بالله طب ما البس بسها؟ قله اليقين وقله التوكل على الله. فعشان كده قلنا دايما الخراب في التربيه وعدمها العقيده. والعقيده مش محفوظات ولا ولا ولا ولا ولا معلومات ولا نصوص. ده معاني تستقر في القلوب. يلزم منها انفعال الجوارح واللسان بما يرضي الرب عز وجل. بما يرضي الرب عز وجل. فانت لما تسمع دي تقول فمسحه فذهب عنه، حاجه بلغه الاسباب ايه تخبل. وبعدين بتوع الاسباب يقول لك طب مسحه بايه؟ اشعه ليزر ولا مسحه بايه؟ لان عباده الاسباب تجعل ما فيش حاجه اسمها من غير سبب. مش كده؟ لان هو بيقول لك الايه؟ الماده لا تخلق من عدم، لا تفنى ولا تخلق من عدم. فالشعر ده جه منين؟ والعمى ده راح ازاي؟ يعني ده معاه ايه؟ عمل له جراحه ولا عمل له ايه ولا ايده فيها ايه ولا بالاشياء يعني فيقعد ايه؟ لكن انت لما تبقى عارف انه اذا اراد المسبب فلا تحوله الاسباب، ده الاسباب دي معاك انت عشان انت العاجز الفقير، لكن كيف شان الغني؟ فده يعلمك ان انت لما يقال لك اركن لربك تقول ونعم بالله عن يقين، لكن بقدره. الابرص والاقرع دول ظنوا كان متى اراد الله بهم البلاء؟ في وقت من الذي قدره ومن الذي حدده؟ الرب تبارك وتعالى. قعدوا كام سنه؟ اقرع الله اعلم مده قد تكون طويله قصيره، لكن المهم ان مش ايه؟ مش باختيارهم. وهل يفوتهم ان منهم من مثلا الطيبين او منهم انه مثلا دعا ولو حتى دعاء روتيني؟ هل يفوتهم ان هم كانوا دعوا وتبوا وقالوا يا رب ولا خلاص ما بالدعاء ده، لأنه شوف كلامهم ايه، وأن يرد الله، أن يرد الله إلي بصري. يبقى في كلام فيه من الايه، من الإيمان. مش انت تتصور ان دول يعني كفر وبعيد، لا لا، ده ممكن يكونوا زيك، وممكن يكونوا صلوا بالليل ودعوا وذهبوا وقرأوا قرآن ورقوا نفسهم بالرقى، لكن لما شاء الله كان. فيبقى دي مسألة عمق عندك، ان الامر لا تحول الله عز وجل اسباب ولا حوائل ابدا. فيبقى انت كعبد لازم دي تستقر عندك، وبعدين لو طلت امر سنة 12 تعرف ان لم يشأ بعد. فانت ما تقعدش تلح في الاسباب وتعبد الاسباب، اتخذها دون ركون اليها، اتخذها مع يقين بربك، لكن تبقى بتتخذها من باب انك معجز ولازم تجيب نتيجة، لازم. لا والله، لن يكون هناك نتيجة الا متى شاء الله. ولذلك يقولون العبد ينبغي ان يأخذ الدواء لكن يعتمد بقلبه على الله. طب متى يكون الشفاء ما دام الدواء لا مؤثر له؟ يقولون متى يقدر الله الداء، البراء، البرء من الدواء، من الداء، فيوافق في قدر من الله عز وجل في يوم من الايام. بقى له 20 سنة بياخذ العلاج فيأتي ايه لحظة فمسحه. طب وليه مسحه؟ ليه مسحه؟ من باب اتخاذ السبب وان كان هين. ودي مسألة مهمة جدا انك تعرف ان الله عز وجل قد يأتي بعظيم النتيجة على اهون الايه، اهون الواحد يقول لك والله انا رحت عمره وشربت من ميه زمزم وكان عندي سرطان وخفيت، والكلام ده اتنشر في مجلات علميه، سرطان ويشرب ميه زمزم. طب ميه زمزم دي يعني سبب يسير، سبب يسير، لكن ده معناه ايه؟ معناه انه شاء الله عز وجل بهذا السبب اليسير بالمسحه. مش الملك ده خلق من خلق الله؟ ما هوش رب، بل هو عبد، لكن لما مسح زي الطبيب ما يمسح، زي الدواء، زي جلسة الكهرباء، الشيء المباح، يعني نتكلم عن الأشياء المباحة، واضح؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمسح ويرقي عائشة والحسن والحسين وأهله وأزواجه رضي الله عنهن، فكان فعله صلى الله عليه وسلم في ذلك المسح، وكان يبرأ من يبرأ، وسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مرضى فإيه؟ فبرئوا. مسح على مرضى فبرئ، أتاه الرجل يشتكي في الجنب فمسح عليه، ومسح على قلب الرجل الذي قال أسألك إذن لي في الزنا، وتفل في عين علي رضي الله عنه لما اشتكى منها فبرئت، قال فما كانت لي عين أصح من تلك العين. عينين دول دي ما أقوى من إيه؟ بفضل الله عز وجل، عطاء بسبب عن تفلة من النبي صلى الله عليه وسلم، سبب الهين، مش جلسات وأنفاق وأموال، لكنه ايه؟ مع يقين في الله سبحانه وتعالى، مع يقين في الله سبحانه وتعالى، فمسحه فذهب عنه. فقد يأتيك عظيم الأثر مع ايه؟ سبب هين، لكن هذا معه بقدر الله عز وجل. يبقى انت لنبغي يكون كل تعلقك وكيانك من حين الجهة العقائدية كعبد مؤمن تدين الله عز وجل بالربوبية والإلهية وحده دون ما سواه، ان تعلم ان الامر اليه، وانه انت لسه مبتلى، يبقى لم يشأ بعد. طيب يا رب شاء بقى، لا استغفر الله، انت عبد، ترضى ولا تأمر، ترضى ولا تأمر، فساعة شاء يقع. فمسحه فذهب عنهم بامر من؟ وبفضله سبحانه وتعالى. فأعطي بقرة حاملا قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا، أي الحامل من الشاة تسمى إيه؟ والدا، شاة والدا، خد بالك. فأنتج هذان، البقر لما يولد والإبل لما يولد يسمى إيه؟ نتجة، يسمى أنتج. ولذلك كلمة إنتاج أصلها ما يكون من خلفة البقر والإبل، هو ما يخرج من الإبل والإيه؟ والبقر. فأنتج هذان، أو فأنتج هذان، تمشي كده أو كده، فأنتج يعني حصل البناء المجهول، أو فأنتج اللي هو رجل اللي هو ممكن يكون بفضل عز وجل فعله، وممكن يكون الرجل نفسه اللي هو أعطي، يعني ظل يعمل عليها ويراعيها حتى إيه؟ حتى وأنتج منها وحتى ولدت. وولد هذا اللي هو الغنم. يعني ايه؟ يعني دي ولدت ودي ولد وكذا وانتج هذا وولد هذا، فكان لهذا واد من الابل. يقال فانتج حسن دي ولدت وبعدين حملت وولدت وحملت، فكان لهذا ايه؟ واد. والواد المساحة الواسعة الفسيحة التي قد لا تستطيع حصر ما فيها من الحيوان. الوادي ما تعرفش زي الزريبة، فأتى زريبة غنم كما في الحديث ما ذئبان جائعان، أتى زريبة غنم يعني مكان محدود، مكان ايه؟ محدود، يعني يعد ما فيه من الغنم. لكن واد يبقى ايه؟ ما تعرفش تعدهم تقول له قد ايه، يقول لك والله معاك. وده يدل على ايه؟ على الكثرة التي تبعت السبب القليل. الوادي ده جه منين؟ من ابل واحده، مش كده؟ هنقول انه باع واشترى كله برضه من ابل واحده. ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال ثم انه اتى الابرص. تمام البلاء بقى، يبقى برضه عشان تفهم ان البلاء ما بيجيش في ايه؟ في لحظه ولا في موقف. يحصل معاك موقف يتبعه موقف يتبعه موقف لغايه ما ياتي ايه؟ تمام البلاء، ونشوف بقى هتحصل هتعمل ايه؟ مفهوم؟ فكل ما انت بتتحرك حركة مفيش فيها الإيمان ومفيش فيها القرب من الله عز وجل، كلما ايه؟ تسوء المسألة معك فتركز في الفتنة، فنسأل الله العافية والسلامة، فتبقى تمام الفتنة عليك بالسوء. فطبعا دول بقى لهم ايه؟ زمن، لأنه نتاج الإبل ما بيقولش بساعات. يعني افهم كون ان ده صار له واد من البقر، البقرة بتحمل في قد ايه؟ في 10 شهور. فكون ان انت دلوقتي صار وادي يبقى معناها ايه؟ يعني وقت اكثر من 10 شهور، يعني مدد، مش كده؟ مدد طويلة، يعني اضعاف مضاعفة من 10 شهور. وبرضو نفس الحكاية في الايه؟ في الابل، ونفس الحكاية في الغنم. فيبقى انت ايه؟ تفهم ان ده مدة، ترك مدة. يعني ايه ترك مدة؟ حتى يذوق النعمة فينسى بها الايه؟ الضراء، ينسى الضراء تماما. وفي ضياد انسان الضراء يثبت الفضل لنفسه ويعد نفسه من اهل النعم. احنا دلوقتي خلاص ايام الجرب وايام التعب وايام احنا قام انت فتستشعر انت بتكلم مين وبتعب ايه دلوقتي، خلاص من وجهاء ومن الفضلاء ومن اصحاب الاموال بعد ما كنت فقير وضيع، يعني كثروا كالناس. وطبعا معنى ان صار له وادم وبقى شكله حسن، يبقى الحسن في الشكل تجعل الناس تتعامل، وكثرة المال يجعل الناس يرجونه، مش كده؟ يبقى شكله ما يخوفش، يبقى الناس هتعامل معاه، وفلوسه خلي الناس تطمع فيه في القرب منه. فيبقى راجل من الوجهاء من المرموقين من رجال المجتمع. طبعا ممكن يتقلب في فضل الله وهو يتذكر، وممكن يتقلب في فضل الله وهو ينسى، وقلنا نسيان بعد نسيان حتى يهلك مع الهالكين. نسأل الله عز وجل ألا يوقعنا في ذلك، اللهم آمين. فأتى ثم أتى الأبرص، بدأ بالأول تمام الفتنة بقى في صورته وهيئته. ليه في صورته وهيئته؟ اول ما يشوفه يقول يا دي المصيبة، هو جالنا اللي كان ايام الكرب وايام الهار، انت تيجي تاني. فيبقى ايه؟ يفتكر بقى، يفتكر الايام بقى، ما هو فجاءه في صورتي عشان يبقى تذكرة، يبقى عامل تذكرة، يا فلان اتق الله وانت تعلم وانا اعلم. مش محتاج بقى يقول له ايه، مع انه هيقول له، بس ما هو ايه اول ما يشوفه كده المفروض القضية تبقى واضحة تماما. فكأن المجيء على الصورة عامل من عوامل التذكير. وهذا فيه مسألة، وهي أن الله إذا أراد أن يبتلي عبد لا يهلكه، يعني لا يريد ببلائه أن يهلكه، لأن الله أراد أن يهلكك مش قضية بلاء، يأخذك من حيث على. فكأنه مع الفتنة في تذكير، فلما رأى برهان ربه في مع الفتنة تذكير، وفي مع الفتنة نوع من أنواع يعني المعين على الفتنة. يعني انت تبقى مثلا فتنة الدنيا معك صاحب يذكرك، في ولد ليك طيب بيقول لك يا ابويا، ليك زوجة صالحة تقول لك اتق الله فيه، مش كل ما تجيب لها تقول لك اه كتر خيرك وفرحانة، ما تقولكش حتى بتجيب منين، وهي عارفة انك انت مرتبك بتستلف من نص الشهر، وبعدين تلاقيه كل يوم انت جاي من الوظيفة جايب معاك، ما تعرفش ان انت عمال تسرق وتختلس، بس طبعا انت بقيت حبيبها لانه انت عمال ايه تجيب وتقول لك انت احسن جوز واحسن. واول بقى ما تتوب لله عز وجل تبقى انت ايه؟ مالكش لازمه. ليه بقى؟ لانه كان في قبول للدنيا على اي وجه. زي ما يذكر انه ان الاولين كانت الواحده تقول لزوجها اذا مضى لحاله يا فلان اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. يعني لو رجعت وقلت والله ده أنا كسب الحلال القليل ما هو ده اللي لقيته هنصبر على الجوع، لكن تتكسب من حرام وتجيب لنا وتأكلنا فينبت ما لحم من حرام ونقول جهنم، فاتق الله فينا. عشان كده المرأة الصالحة خير متاع الدنيا، مش المنتقدة الصالحة، لأن احنا مشكلتنا اللي بقى معيار الصلاح عندنا ايه؟ الهدوم، وبرضو الصالح مش الملتحي. فالصلاح أمر قلبي، فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، ادي معيار الصلاح. مش لابسه يقول لك ده الاخت دي ما شاء الله لابسه النقاب بقى لها 12 سنه وبعدين ردحت لجوزها ما شاء الله، طب وايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بقى في النقاب؟ فبالادميه، انا مش بفهمش بالادميه، ليس العبره بمن سبق لكن العبره بمن زي ما يجي احنا بنيجي نتكلم مع بعضنا يقول لك ايه؟ يقول لك والله يا اخي ده انا تعبان. ليه؟ يقول لك الاخ جبته يعمل لي الشغل واخ حيطه قد كده، بيقيسها بالايه؟ يعني كلما طالت كلما تاقت تقل. لا مش ده معيار، مش ده كلام اللي بيقوله. يعني هو يقول لك ايه؟ كانه عايز يقول لك انه ايه علامه الصلاح الاكيد، فده من سوء نفسه هو، ده مش فاهم، نفس اللي بيتحدث ده جاهل، لانه طول اللحيه ده خلقه ولا تقوى؟ هو التحق لكن طولها من اسرها ما لهاش علاقه. نعهد قوما ما حلقوها، من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى فطر يعني جبل خرجت كده الى ربها ما حلقوها، الا اذا كان في حبس ولا ضرب ولا في اعتقال، ظروف كده معينة، ولكن ما بلغتش برضو لحد هنا لأنها خلق. فدي مش من علامات التقوى لأنها مش من صنعك. هو هنقول من علامة التقوى أنه التحى، لكن طولها وأسرها مش بكمية التقوى. ما تقولش والله هذا لحيته كثفة فتقوته أكثر من إيه؟ ممن قصرت لحيته، مفهوم؟ فدي مش معيار. فيبقى الصلاح له أثر يجرك. فالزوجة الصالحة خير متاع الدنيا، ولذلك في حديث أخرجه الشيباني وأورده في تمييز الطيب من الخبيث وحسنه الترمذي وغيره، قال من رزقه الله أو من تزوج امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. اللي احنا اللي العوام بيقولوا منه الزواج نص الدين. يعني إيه أعان الله على شطر ديني؟ يعني أعان الله على غض البصر فلا يزني، وعلى حفظ غض البصر فلا ينظر، وعلى حفظ الفرج فلا يزني، وعلى صديق خير يذكره بالخير ويعينه على البر. مش واحدة تنكد عليك وانت تنكد عليها، وكل ما تتكلم معاك تقول لك مصيبتي سودة وبلوت انت بلوت، وانت تقول لها برضو كذا، يعني كما يحدث الا من رحم الله عز وجل. فأعطي شاء الى اخره، ثم اتى الابرص في صورتي وهيئتي. يبقى حصل ايه؟ تذكرة مع البلاء. مع البلاء يا عبد الله اتق الله، يا عبد الله انت بتجيش ليه الدروس؟ يقول لك والله بس شغلتنا اموال، بنيجي من الشغل ونروح الشغل. طب بلاش دروس، طب ما بتحافظش ليه على الصلوات في وقتها؟ برضو الشغل ونروح الشغل ونيجي الشياد الشغل. فيعتذر عن الدين بالدنيا وما يدري ان هذا تطرق للنفاق الى القلب. لان ينبغي لما يفوتك صلاه الفجر مره تعيط وتقف مع نفسك واقفه وتقول اه لحسن يبقى يوم والتاني والتالت اموت على كده. لكن ده انت عادي بتتعمد تركها، بتظبط المنبه على الساعه 8 يوميا بتتعمد ترك صلاة الفجر مش بتنام عنه. وبعدين يقول لك يا شيخ اصل الفجر الساعة 5، وبعدين لما بصحى ما اعرفش انام تاني، والاتوبيس الشركة بيجي الساعة 8:15. فبيعتذر عن الدين بالايه؟ بالدنيا، بيتعمد ترك صلاة الفجر. فهو يوميا مرتكب لكبيرة عظيمة، يوميا يعني بيبيت وهو ايه؟ عازم على كبيرة، ان يستيقظ بعد وقت الفجر. مش حتى يقول ايه هظبط وانبه حتى يمكن تروح عليا نومه ويبقى انا كده، لا، ده هو يبيت النيه. فدي بقى فتاتي، فيبقى مع البلاء في ايه؟ في معين من الله سبحانه وتعالى. فاتاه الملك على صورته وهياتي عشان يقول له ايه؟ كيف الحال؟ وماذا عملت في نعمه الله؟ وهل نسيت ما كنت فيه من ضراء؟ وانت تعلم ان هذا كله بفضل الله. انت لا رحت مستشفيات ولا رحت الاخصائيين ولا صرفت من اموال اللي جابوك ولا فيك حاجه خالص، انت ايه؟ فيتذكر. طبعا هو نسي، يعني ممكن كمان لما يشوفه ايه يتناسى او ينسى فعلا من كثره الفتنه من فيقول له انت مش فاكرني يا فلان. ليه بقى؟ لان ده صديق الجرب، صديق الاسى، صديق الاسى. فيقول لا انا ما اعرفك. صلى الله العافيه والسلامه. ثم انه اتى الابرص في صورتي. يبقى خد بالك بقى عشان تفهم. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، أهو حصل إنه كان أبرص، وعرفنا بقى معنى البرص وما فيه من ضراء، ورزق ما يرجو أكثر رحمة من الله عز وجل، مش كده ولا إيه؟ خد بالك بقى، فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفر. يعني الايه؟ يعني انقطعت بي الاسباب. الحبال رمز يطلق على الاسباب وهو متوصل به، حتى ان اعظم سبب للجنة وهو الدين سمي حبل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقال انقطعت بي الايه؟ الحبال، مش الجبال، الحبال، يعني اسباب التوصل. كل امر يترتب عليه وصول للمراد يسمى ايه؟ حبل. وانت في دينك مرادك الجنة ورضا الله عز وجل والجنة، فحبل ذلك يعني سبب ذلك هو الدين، واعتصم بحبل الله. فقال مسكين، رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال. وفيه ان الله عز وجل قد يستدرج العبد بامر حتى ولو كان على غير حقيقته، لان الملك مش مسكين، الملك ايه؟ مش مسكين، لكن ممكن ان يكون في حال هو حال المساكين. يعني لما جاء في يعني زي مثلا، فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. طب هو لما بيسأل اخبرني عن الاسلام، طب ما عارف الاسلام، لكن ده من باب اختبار واستناء وتعليم، واضح كده. رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفر، يعني ايه بقى؟ يعني انت رجل كنت قد في ضراء ما ترجو منها خلاص ولا تجد، هو البرص بقى، خد بالك، يعني كنت في بلاء، لو لفيت الارض جبتها شرقا وغربا طلبا للخلاص من بلائك ما وجدت، فانعم الله عليك ثم اعطيت من المال ما لا كنت تحلم به ولا ترجو. يبقى انت في الموضوع القضية الحالية لكونك معافى ذو مال، ده فضل الله عليك بقى بمليون، مش عارف اقول يعني اقولها زي ما تقول، بنسب لا تحدد، حتى الاسباب منك مالها والسعي منك ماله، لان ده مين اللي جاء؟ خد بالك القصة ما فيهاش ثلاثة بني أبرص وأقرع، فذهب الأبرص إلى الجبال وعبد وتبتل، واخد بالك أنت، وظل يجوب الأرض يبحث عن دواء إلى أن رزقه الله بدواء مثلا، لكن اللي حصل فأتاه الملك. يبقى حتى السبب والسعي والمجهود ومن زرع حصد ومن جد وجد مالها مش موجودة في حقه، حتى كثرة المال بناء على بركة التي دعا بها الملك بفضل الله عز وجل وعطائه، ما ممكن يقعد يزرع وما فيش حصير، ومع هذا كله الفضل ده اللي هو النعمة العظيمة. شو بقى مثل الكنود عشان تفهم ان في تناسب. فجي له راجل يقول له انا مسكين، يبقى الراجل ده في بلاء ليه مخرج، وانت تملكه المخرج ده، انت تملكه من واحد لمية، يعني مش مثلا ايه والله يا فلان انا ما فيش في جيبي غير نص جنيه، وتبقى ايه وراجل عايز 10 جنيه ما ينفعوش ال 10 جنيه، فانت تبقى بتاكل نفسك مش لاقي فعلا مثلا. لا ده لو اعطاله، لو غرف له غرفا مش هيه مش هينقص، ده فضلا عن انه ما نقص ماله من ايه، ده ليه قضيه تانية، لكن ده حتى في الحسابات بلغه الايه الحسابات، زي ما يجي واحد عشان الانتخابات وعايز ينزل الانتخابات وبعدين يقول لك تبرعات لمصر والمدارس ولا مش عارف عشان المرضى ولا الزلزال ولا بتاع، فيقول لك ايه شيك ب 2 مليون جنيه، فيقول يا عم اصل الراجل ده يعمل صفقه وعايز ياخد فيها امضاءات وبتاع ب 200 مليون جنيه، ف 2 مليون لما مش قضيه يعني كمان، فيعملها بلغه الايه الحسابات. 2 مليون جنيه طبعا، تسمع انت 2 مليون جنيه تقول دول يفرشوا شقه عندي وانام عليهم، ده يتعبوا بزكايه، لكن هو بالنسبه له لغه الحسابات ايه ما لهمش ثمن دول كده. فده نفس القضيه، دول برضو اللي بالنسبه له كان فرج كرب المسكين اتقطعت بيه الحبال، يعني محتاج ايه، هو مش هيديله بقى عربيات ابل او حمولات، هيديله يعني مال يتبلغ به الاسباب. طب انت عايز ايه؟ والله مثلا زاد وطعام واتبلغ مكاني وخلاص. رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفري، فلا بلوغ لي اليوم الا بالله ثم بك. وفيه جواز السؤال للضرورة، ولا يتنزه عن ذلك باسم عزة النفس. يعني راجل انت راجل اب بلدك كمان، مش لاقي بيتها، مش لاقي مواصلات، لا مانع انك انت تسأل من ايه من تتوسم فيه الخير، لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك، ذكره وقصه دون ان ينكره، وكل قصص ورد بإقرار في الكتاب أو السنة فهو شرع، فهو إيه؟ أما إذا جاء معه الإنكار يبقى خلاص. قالت اليهود إيه؟ عزير بن الواقد، فقال الله تعالى إيه؟ قال في حقهم، بعد ما ذكر عنهم القصة دي غلت أيديهم ولعنوا ما قال، قالت اليهود بن مغلولة، وقالت اليهود عزير بن الواقد يضاهئون قول الذين كفروا. يبقى دايما القصص يأتي إما مسكوت وإما مقرور، يعني فيه ذكر مداح محمود، وإما مردود. فالمسكوت عنه والمقر عليه شرع، مدام ايه، مدام ذكره الله عز وجل ولم يرده. لكن ممكن يحكي الله عز وجل عن فرعون انه قال وما يسكتش، لانه لو اقر يبقى ما يجوز من الانسان يقول هذا القول، نعوذ بالله من ذلك. فهنا اقر النبي صلى الله عليه وسلم ما قصه علينا فهو شرع. فلا بلوغ لي اليوم، خد بالك بقى من سر الفتنة، فلا بلوغ لي اليوم الا بالله ثم فحصر الامر فيه. يا فلان بقى المسألة ما بقتش ايه، لازم تعمل، لازم يكون لك موقف. طبعا الموقف ده هيكون على حسب تصورك واعتقادك وتربيتك. فاذا كنت من النوع اللي بيكفر بعد الانعام وينكر ويكلد ولا يعترف، فهتختلق المعازير، تختلق الايه المعازير. زي الراجل مثلا كده ممكن يمتنع عن الصدقة ويروح يغير الحمام بتاعه ب 200000 جنيه، او يكون واحد زي ما واحد يقول لك ده بيجيب شوكولاته في اليوم ب 30 جنيه و 40 جنيه شوكولاته، ب 30 جنيه و 40 جنيه. ولو قلت له في مساله فيها مثلا اسر المحتاجين واللي مش عارف واللي مش لاقين ياكلوا الاخوات اللي يديك 5 جنيه، وبعدين تقول له يقول لك والله يا فلان ده انا عندي شيكين الصبح هيتسددوا وعندي التزامات وفي اصل شركه ومش عارف ايه وفي شيك هيجي لي بعد 5 ايام، والله ما فيش في الخزنه غير اللي زي ما هو يرد عليه هنا كده. خد بالك عشان تفهم ان الصنوف واحده والمسالك واحده وان اختلفت بتاع الناس. فلا بلوغ لي اليوم الا بالله ثم، يعني المساله في رقبتك، فلا بلوغ لي اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالذي اعطاك. شو الفتنه بقى، يبقى نمره واحد عرض عليه حاله فاستوجب ذلك العون لانه من اهل الفضل. وخد بالك من حاجه، كل من اطلع على كرب مكروب وهو يسع ان يفرج ولم يفرج اثم، لان ده من فرض العين وان كان غير محدود لكن من فروض العين، مفهوم؟ كل من اطلع عليه على مكروب وهو يستطيع ان يفرجه ولم يفرجه فهو اثم. يبقى دي واحد. اثنين قال له انا ماليش الا انت بعد الله سبحانه وتعالى كسبب، فصار ايه الامر يلزمه ولا مناص. ثلاثة استحلفه بالذي تفضل عليه، وفيه انه استحلفه بالله فيلزمه وذكره بالفضل فيلزمه. ما قالوش استحلفك بالله وسكت، لا، خد بالك من الكلام، اسألك بالذي اعطاك اللون، اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، بعيرا اتبلغ به في سفري. من الوادي ده هتساوي ايه بقى جنب الوادي ده؟ مش احنا قلنا الوادي ده مساحة متعرفش عدهم، يبقى مثلا لو هو عددهم 100,000 وطلعوا 100,000 واحد، يعني اكنه ايه ما نقصوش حاجة. بعيرا اتبلغ بها ولا يسأله ارهاقه، ما يسأله ايه، ما بيقولوش اديني شطر مالك، خليني شريك معاك، اديني المال ده ما جايين بقى نفتنك وهنشوف اختبارك وصبرك على البلاء، فادينا المال كله لان ده جبناه لك بفضل الله، فاحنا ايه امرني الله ان اعطيك اياه والان يامرني الله ان اخذه منك كله مثلا، عشان يبقى ايه يعني، لا ده امر يسير امام نعمه عظيمه لا حدود. طبعا انت تخيلت بقى حجم النعمه وحجم العطاء وشوف بقى حجم الفتنه، حجم البيسير جدا. بعيرا اسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجن الحسن، بعيرا اسالك بعيرا بالله عز وجل اتبلغ به. فقال الحقوق كثيره، الكلمه دي وتذكر اللي انت بتقوله يا فلان، اخوانك واهلك هو يقول لك والله المدارس بتاعت العيال ده على الاقل ده المحسنين، وطبعا علي اقساط بتاعت الغساله اللي بتغسل لوحدها واللي بتغسل الاطباق واللي بتغسل العيال واللي بتغسل عنده كل حاجه اقساط، ما هو عايش بقى كل حاجه، ناقص يجيب حاجه تغسل مخه كمان اوتوماتيك، فايه عايش بقى في الاقساط والهموم والبتاع، فما فيش فاهم، ما فيش بقى انه يطلع بقى لا معتقل ولا مكروب ولا مفروج ولا مش هو مؤمن وتقي ودعي لهم ربنا يفرج كربهم يا شيخ ويهون عليهم. طب يا شيخنا ما تبقى وبعدين الحقوق كثيره، شوف بقى خد بالك، ما نغمه واحده وان غناها من غناها نغمه ايه واحده، نسال الله العافيه والسلامه، اللهم لا تهلكنا. فقال الحقوق كثيره، طبعا بقى جم الكلام مجمل، ايه الحقوق دي؟ حقوق بقى مش ليها تجارات وليها اقتصادات وعندي اتصالات وعندي صفقات وعندي، ما يغركش البضاعه دي، ده مال الناس والله. وبعدين يقول لك انا انت ايه اللي جرى لك؟ انت عايز البضاعه بتاع الناس وخلاص يعني؟ اني ناس اهو ناس. المهم انك ايه في النهايه لا تخرج منه الا بالكنود وعدم الاعتراف وبترك البر والاسم سبق في الخيرات. طبعا هو في هذه الحال محسن ولا مسيء؟ مسيء لكل الوجوه، مسيء لربه ومسيء للطالب ومسيء لنفسه، لانه ده هيتبعه سخط زي ما في ما هو اسمع بقى الاخر هيتبعه ايه. قال فرضي الله عنك، الرجل اللي هو محسن وسخط على صاحبيه، فخد بالك ان هو مش فزلوك ولا ناصح، ده هو مغفل لأنه خير التجارة تجارة مع الله عز وجل. أسأل الله العافية والسلام. فقال: كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ أنت مش فاكرني؟ مش فاكرني؟ خلاص بقى ما دام سقط طبعا نيجي ساعتها بقول بس معلش أصلي ما تنفعش بقى خلاص، لأنه أراد الله فتنته على هذا الوجه. زي فرعون كده قعد موسى يجادله ويكلمه ويقول له أرسل بني إسرائيل، طب لو جبت لك آيات، طب لو جبت لك حاجة تقنعك، طب لو يعني بوصلك، طب لو عملت، طب لو سويت. وهو نسأل الله العافية والسلامة لغاية ما وقع الأمر وأركس، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فقال إيه؟ قال الله عز وجل الآن استنكارا واستهزاء واستخفافا وردا لهذا هذه التوبة، خلاص مردودة هذه التوبة. إيه؟ مردودة. كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا، خد بالك من كلمة فقيرا، تفهم ان هو ده ايه، فأعطاك الله عز وجل المال. طبعا لما واحد يفكرك بأصلك وانت اساسا تكون من الكانيدين ومن المستكبرين ومن اهل الكفر والعياذ بالله، مش ممكن تعترف، لانه الاعتراف حق والحق لا يعمله الا اهل الحق، ولذلك قالوا الاعتراف بالحق فضيلة، ودي مقولة صحيحة، الاعتراف بالحق فضيلة، والحق ما كان لك أو عليك، الحق عموما بألف الله، يعني تبخطط وأنا مخطط، أنا كنت فقير هذا فضل الله علي، ده الحق. ولكن إذا كنت من أهل الإبطال ترد الحق وتقول الزور. فشوف ده عمل إيه، جات له موعظة ذكره، والتذكير ده معناه إيه؟ موعظة. يبقى لو كان فيه من الخير كان هيعمل إيه؟ كان هيقول: نعم والله استغفر الله وأتوب إليه، والله غفرة الدنيا وتيه الدنيا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، تبنا إليك وأنا ابن. يعني ليه؟ لأنه العبد إذا استنكر، والذين إذا مسهم طائف من الشيطان، طائف من الشيطان الحقوق كثيرة ومش عارف، فجأة واحد تذكر يا أخي اتق الله وأنت كنت تدعي ربنا موسع الأمور، أه والله خلاص يا أخوانا إن شاء الله أنا، فيعني إيه؟ يبقى اسمه إيه؟ ذكر فتذكر. الملك هنا عمل له إيه؟ ذكره، مش بيردح له. الملك هنا يذكره كما قال الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى؟ ده مش فضيحة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكن ايه؟ بيان لفضل الله على العبد حتى يحسن العبد الظن بالرب، حتى يحسن العبد الظن بالرب. فانت لما يجي واحد يقول لك يا اخي من الله عليك وهداك، فتتذكر اه والله بعد ما كنت غلطان من شوية، والذين إذا مسهم طائف من الشيطان إيه؟ بالك. وكذلك والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الرجل ده غلط مش كده ولا لا؟ وكفر نعمة ربنا وكمد ولم يعترف، طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنه ذكر. شوف بقى عشان تفهم الفتنة وتمامها، شوف رحمة ربنا عز وجل، وأنه عندما يفترك ويبتليك لا يكون المقصود إهلاكك، إنما يكون المقصود تمييز خبيثك من طيبك، فإن كان جلك خبيث فلا يخرج إلا الخبيث. فمرة أتوا في هيئتي وصورتي، ومرة ذكروا بالحال الذي يترق بالنفوس، أنا رجل مسكين قطعت بي الحبال. طب أنت لما بتقابل واحد وتحس بصدقه أو تكون عارفه وتحس إنه مكروب، زي ما كنت أنت مثلا جارك أو صديقك أو صاحبك وشايفه محتاج، بالله عليك بترق ولا لا؟ بترق. فده في حال طريق له القلوب، فلا رق من الحال ولا رق من انه قال له ماليش الا انت، ولا خضع للاستحلاف ورق لربه وازعل للاستحلاف بالله، سألتني بالله والله لا اوفينك، لا خد بالك، ولا استجاب للموعظة، ولا استجاب للايه؟ للموعظة. ألم تذكروا انكم كنتم كذا وكذا وكذا وكذا، ألم تذكروا؟ فطبعا تبنى الى الله وندمنا فهنا قال: كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال. فقال، شوف بقى هنا إيه المفروض، بقى هنا لو فيه من الخير عشان تفهم برضو، كل دي معايير ليك، كونك تغلط هي أدميتك فده مش معناه أنك معصوم، لكن الأخيرة بقى كونك تذكر فلا تتذكر فأنت المنافق مريض القلب قاسي القلب الفاجر الكنود الكافر بنعمة الله عد. ولذلك قال الله تعالى: فذكر أو المسترجين فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طب وما غيرهم ولهمش نفع فيه؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مش كده؟ وفي سورة لقمان هدى للمحسنين، مش كده؟ خد بالك، فيبقى ايه، تفهم كده كويس انه طالما وصل حال غلط وبرضه ايه يقول لك ما هو معلش والله الواحد يا اخي مش عارف، البخل والشح اللي في نفسه ده وطرق اللي شح قاتلنا، وحب النفس والانانيه ماشي. طب لما سكرت، شوف بقى قابل التذكرة بايه، كاني اعرفك، الم تكن ابرصه يقدرك الناس فقيرا فاعطاك الله عز وجل المال، وطبعا ما بقيه النعم. طبعا هو اللي ذكر المال هنا، فهو بيساله مال، ما بيسالوش جلد، ومش اديني شويه من جلدك الحصن، هو بيساله من ماله الذي